لا حرف لعلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا كثوب وزيد. المعنى الأصل ده يعني حاجة تسموها العون لينا. صلى الله عليه وسلم. الفعل تزوج ورزق بولدين، الاول تخلي عن المعاصي والثاني معتدي عن المريض، لان العله سوى من المرض. قال لي كيف انت قلت علي سهر دائم وحب طويل، تمام ولا لا؟ يبقى الفعل انت تمرد رد عليها انت هو الاول صحيح والثاني هذا الصحيح عندما خلفت اولاد السالم، يعني السالم من همزه الطبيعيه، يعني كتب ليس في احد حروف الاصليه همزه وليس في احد حروف الاصليه طبيعيه. الطبيعيه يعني التشديد، يعني زي تعلم او شد او مد. فهذا فعل مضاعف وهذا فعل سالم. سالم يعني سالم من الطبيعيه ومن الهمزه. طب امر على وزن فعل ده المهموز الاول، سال فعل ده المهموز الثاني، قرأ على وزن فعل المهموز الاخير. إذا كان أحد حروف الأصلية همزة يسمى مهموز وهو من الأبناء الصحيح. وعندما وشد ونفى ده فعل أيضا صحيح لكن مضاعف. وكتب وضرب وشلل سالم لأنه مسالم من همزة الطبيعية. واضح يا جماعة؟ المريض العيان تجمع أيضا وندق بثلاثة أولاد. الأول حرف علة للوافقة أو وعدة يسمى مثال. قلنا له لماذا سميت ابنك مثال؟ قال لانه ماثل ابن عمه السالم. هذا السالم عند اسلامي الى الضمائر لا يحدث فيه تمييز. اقول كتبت الدرس، كتبت كتبنا، اقول لك كتبوا، يعني تسند الى تاء فاعل ابناء التحرير او النسوه بدون تمييز. وكذلك هذا اقول وعدت، وعدنا، وعدوا، النسوه وعدنا، لا يحدث تغيير. واضح ولا لا؟ فالفعل يسمى انه هذا مثال لانه ماثل ابن عمه عند اسلامه فالضمائر لا يحدث فيه تغيير. قلنا لماذا سميت ابنك الاوسط اجود؟ قال لخروج فيه من الحرف الصحيح. يبقى عندنا بقى المثال وهو واضح كده. هذا بقى هذا الجوف في البطن يعني وهذا الرجلين. واضح ولا لا؟ نعم. ايه الوسط اللي فيه؟ يعني ايه الوسط يعني؟ الضغط صح ولا لا؟ هو ده الوسط، يعني ده الرأس، ده الوسط، ده الحس صح يا ابني؟ نعم. أهو ده قال عبد المفعل. فالحرف الأوسط ألف، والألف ده حرف مد ولا حرف صحيح؟ يبقى سماه أدوق بخروج جوفه من الحرف الصحيح، يعني دايما الحرف الثاني علم. زي قال باع صام نام. فهمنا بقى ولا لا؟ الثالث ناقص. الناقص ده اللي اخره حتى عده، ما اعتمد سامه واخره حتى عده من سكين الغزه والحرام. سمي ناقصا لنقصانه بحذف اخره في بعض التصاريف الكلمه. يعني هما غزه و غدا شوف غدا انتهى ذلك صح كده؟ الآية دي تخلق الغار عند إخواني أقول غدوت شوف غدوت غدوت. طيب عايزين نزيدها لتاء التأنيث قول إيه؟ تعطينا إيه؟ غدا أين لها من الواو؟ يا ولد قلنا أنت غدا غدا. طيب أرجع غدوت شوف لا دم اللي هو موجود ولا حمد لله لا الوضي موضوع الوضي لا يعني موضوع كده ايه صوت منا والذين سعوا في حياتنا حاطوا كان ساعة يسعى ساعة يعني صوت يعني كده فهمت فقال ساعة عاوز ساعة عاوز أبصر ساعة عاوز العين الفتحة دي يقول لك انتبه في ألف محدود والواو دي واو جماعة الفعل شوف ساعة عين ألف صح ولا لا؟ لما أبي أبتدي أقول جماعة أقول والذين ساعة عاوز بحذف الألف واضح ولا إذا سمي ناقصاً لنقصان حرف نقصان حرف الأخير في بعض الصفات الكلمة مثل إحسان يا تاي تهنيك الله وجماعة عرفنا السر يا ولاد ولا عرفنا يا شباب بعد ذلك نعمل إيه بقى؟ النفيس كتمان مخروق مع ناس مع ثلاث فاء ولام لكن وفاء على ما تعرف فاء وحرف علة ولام وحرف علة وقع أو وقع ولذلك لأن الحرف الصحيح صدق بين حرفي العلة طيب في مقرون لفيك مقرون ما سبق عنهم ولهم في طوع طوع أو فعل عينهم ولامهم عينهم ولامهم حرف عدة إذن يا بلادي هذا هو الكسب تحسين الفعل إلى صحيح وإلى محدث الصحيح قلنا نقدم إلى ثالث ومضاعف ومهموم مش عرفناه؟ طيب المعدل يعني أحد حروف في حرف عدة إن كان في أول حرف عدة يسمى مثال زي وعد وصل وهب إن كان في أوسط حرف عدة يسمى أجود زي قال باع صام إن كان في آخر حرف عدة يسمى ناقص وثم ناقص من اشتراره يوصل هذا الحرف في بعض التصريف الكريم احيانا يجتمع حرف العله معا زي كلمه اللي احنا خدناها طوى الواو اجتمعت مع الالف طوى يعني العله ده حرف عله ده يسمى لفيف مقرون باقران حرف العله فالوقع او وقع يعني حرف العلة حرف العلة فضل بينهم بحرف الصحيح لأنه لفيف مطروق لأن حرف الحرف الصحيح فرق بين حرفين العلة التخطيط ده سهل ولا صعب يا ولاد؟ طيب نقول التخطيط الأخير ده يقال وزارة العفو يمشي إن شاء الله هو اللفيف دي مقصود معتل نعم؟ لا اللفيف مقصود معتل أيوة احنا قلنا المعتل ما كان تحت فروق لحرف العلة البلاغ معنا في المعتل الصحيح يبقى المعتل بقى أربع أقسام ما ماشي أربع أقسام خمس أقسام المهم هو كله معتل إحنا قسمنا قد تقول بالك يا مثال وأجوب ونقص ده أقول حرف علة توقف حرف علة ده أقول حرف علة طيب لو اجتمع حرف علة قلنا اسمه لفيف مقرون اتحركوا بتفريط لفيف مقرون بس شيخ رمى حسن قسمنا جمع حرف إذا أنا خمسة جمع حرف ثلاثة جمع حرف التقسيم الثالث بالكامل المساك ينقسم إلى مجرد ومزيد المجرد ما كانت حروفه أصلية جميع حروف أصلية يعني مثلا كلمة كتب كتب كتب يا ولاد كتب كتب على وزن إيه؟ هذه حروف أصلية الكاء كاي كلمة التاء عين الكلمة الباء لام الكلمة هذه الحروف الثلاثة بكل تصريف الكلمة الحروف الثلاثة ده فلما نأتي اسم الفاعل نقول ايه كاتب صح يا على وزن ايه؟ طيب الكاء موجودة التاء موجودة الباء موجودة طيب مكتوب على وزن ايه؟ أو على وزن مفعول بعض الحروف الثلاثة موجودة الكاف والتاء بالجزء إذا المجرد حروف لا تسقط في تصريف الكلمة إيه ولا لا؟ حروف لا تسقط إذا حدث حرف منها الكلمة تختلف تختلف تماما يعني كتب لو حدث الكاف والكتب لو حدث الباء والكتب يعني كلمة يعني يختلف معناها ولا يتخلى مصير مختلف